وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. القول في القسمة وهي تمييز أحد النصيبين فصاعدا عن الآخر، وليست بيعا عندنا وإن كان فيها رد. في خاتمة بحث كتاب القضاء يتعرض للقسمة، ومن الواضح أن هذا البحث خارج عن كتاب القضاء، ولكنه باعتبار أنه فيه دعوى وفيه ادعاء وفيه تقسيم، ولعله في بعض الموارد نحتاج في ذلك إلى الحاكم الشرعي، من هنا ألحق القسمة بكتاب القضاء، وإلا كتاب القضاء انتهى بحثه في البحث السابق. إذا كانت هناك شركة بين طرفين فصاعدا في أرض، في عين، في دكان، في مال، في أي شيء كان، وأراد التقسيم، فماذا نفعل؟ هنا توجد صورتان. الصورة الأولى أنه يمكن التقسيم بالسوية بلا احتياج إلى رد، يعني هناك شركة في أرض، هذه الأرض 100 متر، ولا يوجد ترجيح لأحد الجانبين على الآخر، ف50 متر لهذا الطرف و50 متر لذاك الطرف، ولا يوجد في هذا التقسيم أي رد من أحد الطرفين على الطرف الآخر. عليكم السلام ورحمة الله. في مثل هذه الصورة، وهي الصورة التي لا يوجد فيها رد أولا، ولا يوجد فيها ضرر بسبب التقسيم ثانيا، في مثل هذه الحالة فإنه لا بد إذا طلب أحد الطرفين تقسيم الشيء لا بد أن يقبل الآخر، وبعبارة أخرى إن الآخر يلزم بقبول القسمة، ولكن بهذا الشرط، وهو أن لا يكون هناك رد أولا، وأن لا يلزم من التقسيم ضرر ثانيا. وإلا إذا كان هناك رد من أحد الطرفين على الآخر، أو كان يلزم من التقسيم ضرر، فهذه هي الصورة الثانية التي سيأتي الكلام عنها بعد ذلك. إذن في الصورة الأولى، إذا لم يكن هناك رد ولا يلزم هناك أي ضرر على أحد من الطرفين أو الأطراف، فإن القسمة واجبة إذا طلبها أحد الطرفين أو بعض الأطراف. هذه مسألة. مسألة أخرى، وهي أن القسمة هل هي من مصاديق البيع، أو أن القسمة لا علاقة لها بكتاب البيع وعقد البيع. خذ ما الثمرة في ذلك؟ الثمرة ستظهر بعد ذلك. المهم أن القسمة هل هي من مصاديق البيع عندما يقسم المال قسمين أو 3 أقسام، فكأنه وقع بيع بين الأطراف، أو أن القسمة ليست بيعا. يقول عندنا نحن الإمامية خلافا للعامة، فإن القسمة ليست بيعا عندنا، حتى لو فرض أنه توجد في القسمة رد كما سيأتي في الصورة الثانية، فإنه في الصورة الثانية يوجد في القسمة رد من أحد الطرفين على الآخر. يقول حتى مع وجود الرد فإن القسمة لا تكون بيعا، فضلا عما إذا كانت القسمة لا يوجد فيها رد. لماذا أن القسمة ليست بيع؟ يقول لهذه الأسباب. السبب الأول أن القسمة لا تحتاج إلى صيغة، وهذا بخلافه في عقد البيع، فإن عقد البيع لا ينعقد إلا بصيغة كما تقدم أو كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محله. الصيغة الثانية أو الفرق الثاني أن البيع لا يدخله الإجبار إلا في موارد نادرة، بخلاف القسمة قلنا في هذه الصورة الأولى، فإنه لو طلب أحد الشريكين القسمة فإنه يجبر الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى على التقسيم عليكم السلام. إذن الفرق الثاني بين القسمة وبين البيع أن البيع لا يدخله الإجبار إلا في مورد الاحتكار مثلا في بعض الموارد النادرة التي سيأتي الكلام عنها، وهذا بخلافه في القسمة في هذه الصورة فإنه يدخلها الإجبار. القسمة أو الفرق الثالث بين البيع وبين القسمة هو أنه إذا وقع التقسيم فهو ملزم للطرفين، بخلافه في البيع فإنه حتى لو كان عن إجبار فإن الفسخ يمكن أن يكون بعده، وهذا بخلافه في القسمة، فإن القسمة لا يمكن أن يقع فيها فسخ بعد ذلك، يعني لو وقعت القسمة لا يمكن لأحد الطرفين أن يفسخ. الفرق الرابع بين المقام بين القسمة والبيع أنه في المقام يتقدر نصيب أحد الطرفين بقدر نصيب الآخر متساويان، وهذا بخلافه في البيع، فإنه في البيع لا يشترط أن تكون هناك يكون تساوي في القيمة بين الثمن والمثمن، لعل هذا قد مقدار أقل أو ذاك قد مقدار أقل أو أكثر، ولا محذور فيه أساسا. البيع والتجارة أساسا إنما هي لوجود الربح في الثمن والمثمن. هذه الفروق الأربعة تقول لنا بأن القسمة ليست بيعان. ثم يذكر قاعدة يقول واختلاف اللوازم والآثار تدل على اختلاف الملزومات، فإننا نجد في القسمة هذه الآثار الأربعة التي أشرنا إليها، وأما في البيع فمثل هذه الآثار غير موجودة وإنما توجد آثار أخرى، واختلاف الآثار يدل على اختلاف أو اختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات. في القبيل جنابك تقول أن الأربعة لازمها ماذا؟ الزوجية، أما الثلاثة لازمها ماذا؟ الفردية. إذن اختلاف الآثار واختلاف اللوازم دليل على اختلاف الملزومات وأن الأربعة غير الثلاثة. القول في القسمة وهي تمييز أحد النصيبين فصاعدا، وإنما ذكر النصيب ذكر النصيبين من باب المثال، وإلا قد يكون الشركاء أكثر من اثنين يكونون ثلاثة، فصاعدا عن الآخر. وليست يقول الماتن وليست القسمة بيعا عندنا نحن الإمامية، وإن كان يوجد في القسمة رد كما في الصورة الثانية التي سيأتي الكلام عنها بعد ذلك، وإن كان فيها رد. لماذا؟ قال لأن القسمة لا تفتقر إلى صيغة بخلاف البيع، ولأن القسمة يدخلها الإجبار وليس الأمر كذلك في البيع إلا نادرا، ولأن القسمة يلزمها يعني أن الإجبار يجعل القسمة لازمة، فلهذا إذا وقع الإجبار وقسمت بعد لا يحق لأحد الطرفين أن يفسخ، وهذا بخلافه في عقد البيع، فإنه حتى لو وقع عن إجبار فإنه يمكن لأحد الطرفين بالتقايل أن إذا قبل الآخر أن يفسخ البيع ولا محذور فيه، ويلزمها وهذا بخلاف البيع. ويتقدر الفرق الرابع ويتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر، طبعا هذا في فرض كما يقول في الحاشية في فرض تساوي الحطاف والاستحقاق، هذا له نصف ذاك له نصف، أو هذا له ثلث ذاك له ثلث وهذا له ثلث، هذه متساوية، فنصيب كل واحد يتقدر بقدر نصيب آخر. والبيع ليس فيه شيء من ذلك، واختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات. هذه العبارة، واشتراك كل جزء يفرض قبلها بينهما كذلك، هذا من هنا يريد أن يبين أن القائلين بأن القسمة بيع ما هو دليلهم، يعني الذين ذهب إلى أن القسمة بيع وفي عقد بيع، لماذا؟ يقول دليلهم على ذلك أن هذه العين المشتركة كل جزء منها كان مشتركا بين الطرفين قبل القسمة. كل جزء منها كان مشتركا بين الطرفين قبل القسمة، ثم بعد القسمة يكون هذا الجزء افترضوا على اليمين لأحد الطرفين وعلى اليسار للطرف الآخر. إذن معناه ماذا حصلت؟ حصلت معاوضة، هذا الجزء الذي كان عندك أعاوضه بالجزء الذي كان عندي، فحصلت المعاوضة. إذن نحن عندما نأتي قبل القسمة نجد أن كل جزء ماذا؟ مشترك بينهما، وعندما نأتي ونلاحظ بعد القسمة نجد أن ذاك الجزء الذي كان يملكه زيد هنا بعد غير موجود، والجزء الذي كان يملكه عمر هناك بعد غير موجود. يعني ماذا؟ يعني حصلت المعاوضة بين حق هذا في ذاك الطرف وحق هذا في هذا الطرف، لأن كل طرف كان له حق في جزء الطرف الآخر. الآن نجد بأن ذاك الحق بعد غيره موجود، وهذا لم يتم إلا بالمعاوضة. يعني هذا الجزء الذي كان لي لك عندي عاوضتك به بأي جزء؟ بالجزء الذي هو لك هو لي عندك، وهكذا. إذن الذي يدعي أن القسمة بيع يقول توجد فيها معاوضة، لأنه قبل القسمة كل جزء مشترك بينهما، وبعد القسمة تكون هناك ماذا؟ بالمعاوضة، تنفصل الأجزاء، حقه يكون لهذا، النصف يكون لهذا، وذا سيكون لذا. يقول هذا الكلام تام، إلا أنه من قال لكم أن تعريف البيع أنتم قلتم أن هذا الجزء حصلت فيه معاوضة، ومن قال لكم أن كل معاوضة فهي بيع؟ لأن المعاوضة أعم من البيع. في البيع إن شاء الله سيأتي بعد ذلك أنه عندما نعرف البيع لا بد أن يكون في أحد الطرفين ماذا؟ ثمن. وفي المقام لا يوجد هناك أي ثمن، بل الثمن والمثمن على فرض وقوع المعاوضة إنما هي في الأعيان. إذن على فرض قبول هذا المعنى فإن هذا ليس هو حد البيع، وإنما هو حد شيء آخر، تعريف شيء آخر. قال واشتراكه كل جزء يفرض، كل جزء من تلك العين المشن الطرفين، واشتراك كل جزء يفرض قبل القسمة بينهما، قبل القسمة، واختصار كل واحد من الطفين بجزء معين بعد، ولا يبقى للآخر ماذا؟ حق في ذلك الجزء الذي اختص بأحد الطرفين، واختصاص كل واحد بجزء معين، وإزالة ملك الآخر عن ذلك الجزء بعدها، أي بعد القسمة، وذلك بماذا؟ بعوض مقدر. ما هو عوض المقدر؟ هو ذلك الجزء الذي كان يملكه عند الآخر، بعوض مقدر بالتراضي. هذا ليس حدا للبيع، واشتراك كل جزء ليس حدا للبيع، حتى يدل هذا المعنى، يعني اشتراك كل جزء واختصاص كل واحد يدل على أن القسمة ماذا؟ بيع. لو هذا الذي قلتم كان تعريفا للبيع فالقسمة ماذا؟ تكون من مصادق البيع، ولكن لم يدل عندنا دليل على أن البيع هذا، بل للبيع معنى آخر، تعريف آخر، حد آخر، سيأتي بيانه بعد ذلك. من هنا قد يأتي السائل ويسأل هذا السؤال، حتى سواء كانت القسمة بيعا أو لم تكن بيعا، ما الثمرة المترتبة على ذلك؟ يقول ثمرات كثيرة تترتب. واحدة من الثمرات أنه إذا قلنا أن القسمة بيع فيقع فيها ماذا؟ حق الشفعة. وسيأتي إن شاء الله في كتاب الشفعة أنه إذا كان أحد، إذا كان شخصان شريكين في دار، وأحد الشريكين باع حصته، باع النصف المختص به لشخص آخر، فإن الشريك الآخر يستطيع أن يأخذ بحق الشفعة. فإذا قلنا أن القسمة بيع حق الشفعة ثابت فيها. أما إذا لم نقل أن القسمة بيع بل قلنا أن القسمة ليست ببيع فلا يثبت حق الشفعة، لأن حق الشفعة إنما يأتي إذا باع أحد الشريكين لا إذا قسم. وتظهر الفائدة في عدم ثبوت الشفعة للشريك بها أي بالقسمة، لا تثبت الشفعة إذا كانت القسمة ليست بيعا، أما إذا كانت القسمة بيعا فتثبت الشفعة للشريك. هذا أولا. وعدم بطل، وتظهر الفائدة في عدم وعدم بطلانها بالتفرق قبل القبض. سيأتي إن شاء الله في محله في كتاب في باب الصرف أنه نحن في الصرف نشترط ماذا؟ التقابض في المجلس، بيع الذهب بالذهب، بيع الفضة بالفضة، بيع أحد النقدين بالآخر مطلقا، فإنه لكي يصح البيع لا بد ماذا؟ لا بد من التقابض في المجلس. يقول إذا كانت القسمة بيعا إذن قبل التقابض، افترض أن القسمة وقعت الذهب والفضة، أن التقابض لابد أن يكون في المجلس، فإذا لم يحصل التقابض وتفرق فإنه بطلت القسمة. أما إذا قلنا أن القسمة ليست بيعا فإنه حتى لو كان التقسيم في أحد النقدين فإنه ماذا؟ فإنه لا يبطل بالتفرق قبل التقابض، لأنه في البيع، في بيع الصرف يشترط في صحة البيع وقوع التقابض في المجلس، فما لم يقع التقابض في المجلس وتفرق قبل التقابض فإن عقد الصرف يكون باطلا لا أثر له. بس افترض أن الشركة هنا كانت أيضا في أحد النقدين ووقعت القسمة بينهما، في الذهب كانت، في الفضة كانت، ووقعت القسمة بينهما ولكن لم يتحقق التقابض من الطرفين، فإن قلنا أن القسمة بيع بطلت القسمة، وإن قلنا ليست بيع لا تبطل القسمة. وعدم بطلان القسمة بالتفرق قبل القابض، هذا إذا قلنا أن القسمة ليست بيعان، أما إذا قلنا أن القسمة بيع فإنه يكون باطلان قبل التقابض فيما يعتبر فيه التقابض في البيع. وكذلك وعدم خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يفترقا، إذن خيار المجلس مختص بماذا؟ مختص بالبيع، فإذا كانت القسمة بيعا فخيار المجلس ماذا؟ باقا، حتى لو وقعت القسمة ما دام في المجلس يستطيع كل منهما أن يفساق. أما إذا قلنا أن القسمة ليست ببيع فإنه لا يحق له أن يفساق. افترضوا أنه في الحيوان، عندنا خيار الحيوان، إذا كانت القسمة بيعا فخيار الحيوان يكون ثابت إلى 3 أيام، أما إذا لم تكن القسمة بيعا فخيار الحيوان ليس بثابت، وهكذا من الآثار. وعدم خيار المجلس وغير ذلك خيار الحيوان. ويجبر الشريك على القسمة لو التمس شريكه القسمة، ولكن ماذا؟ بهذين الشرطين، الشرط الأول لا ضرر، الشرط الثاني لا رد. وهذا ما ذكرناه في الصورة الأولى، قلنا أن الصورة الأولى هي أن القسمة واجبة إذا طلبها أحد الشريكين أو الشركاء بشرط، وهو أن لا يلزم ضرر، وأن لا يلزم أن لا يوجد هناك رد من أحد الطرفين على الآخر. ومن هنا ننتقل إلى الصورة الثانية، وهي أنه إذا كان يلزم من التقسيم ضرر أو كان يلزم من التقسيم رد باعتبار أنه لا يمكن تقسيمها بالتساوي. شركاء في حيوانين في في في بقرتين، هذا بقرة وهذه، ولا يمكن ليست قيمتها واحدة، حتى أنه واحد يأخذ هذه البقرة واحد يأخذ هذه البقرة ويكون قيمتها بالتساوي. لا، واحدة تسوى 100 واحدة تسوى 50، وهذا اللي يريد أن يأخذ أبو 100 لابد يعطي 25 درهم أو دينار لمن؟ لصاحب 50، وهكذا. فلا بد أن يوجد هناك رد من أحد الطرفين على الآخر. هذه في صورة الرد. في صورة الضرر أنه مثلا هما شركائي في سجادتين متساويتي القيمة، يعني متساويتين الشكل من كل شكل، خرجتا من معمل واحد أو من يد واحدة. طب لو يباعان معا لهما قيمة 1000، يعني كل واحد يجد 500، ولكن لو يباع كل منهما منفردا يباع كل واحد منهما يجي 400 دينار. لماذا؟ لأنه في السوق القاعدة أنه إذا كانت كلتاهما معا يباعان بقيمة جيدة، أما إذا كان كل منهما يباع منفردا يباع بقيمة أقل، فهنا يقع ضرر عليهما. فهل يجب هنا الاستجابة للقسمة؟ الاستجابة للقسمة واجبة أو ليست بواجبة؟ يقول لا، لا دليل عندنا على أنه تجب، يجب الاستجابة للقسمة إذا وافق الطرف الآخر فبها ونعمت، أما إذا لم يوافق فلا يمكن إجباره على التقسيم. ويجبر الشريك على القسمة لو التمس شريكه القسمة ولا ضرر ولا رد. من هنا وقع الكلام بين الفقهاء أنه ما هو المراد من الضرر الذي على أساسه نقول بعدم وجوب التقسيم إذا طلبه أحد الشريكين أو الشركاء؟ ما هو المراد من الضرر؟ يقول الأقوال في المسألة متعددة. القول الأول، والمراد بالضرر نقص قيمة الشق، مراد من الشق يعني ذلك الجزء الذي لأحد الطرفين، والمراد بالضرر نقص قيمة الشق بها أي بالقسمة عن الشق منضما. قيمة الشق مع الانضمام 500 دينار، بلا انضمام ماذا؟ 100 دينار. طب هنا النقص نقص ماذا؟ نقص فاحش، لأن النقص على حالتين، تارة قيمة الشق مع الانضمام 500، بلا انضمام 480. هنا يوجد ضرر ولكنه ضرر فاحش أو ليس بفاحش؟ ليس بفاحش. وأخرى افترضوا بأنه إنسان يريد يشتري حاجة مصراع باب، ومصراع باب مع الانضمام قيمته عالية جدا، أما إذا انفرد أحدهما عن الآخر قيمته نازلة جدا، وكثير من الأشياء في السوق وضعها هكذا. إذن مراد من الضرر أنه يلزم من الانفراد ضرر ونقص فاحش في القيمة، وهذا بخلافه في الانضمام. إذن عندما نقول بشرط أن لا يكون الضرر، أن لا يكون هناك ضرر، مراد من الضرر أي ضرر؟ أن لا يلزم هناك نقص فاحش. طب معناه ماذا؟ يعني لو لزم نقص غير فاحش يجبر أو لا يجبر؟ يجبر على ذلك. إذن مراد من الضرر النقص الفاحش مع الانفراد لا مطلق الناقص. فالمراد بالضرر نقص قيمة الشخص أي الجزء بها أي بالقسمة عن الشخص منضما، ولكن نقصا فاحشا على ما اختاره المصنف في الدروس. القول الثاني، وقيل مطلق نقص القيمة سواء كان فاحشا أو كان يسيرا خطيرا أو يسيرا. القول الثالث، وقيل عدم الانتفاع بالشقص يعني بالجزء منفردا. هذه فائدته في ماذا؟ فائدته في خفي حنين. مولانا وجد أحد الخفين قال لا فائدة فيه، ثم ترك فتركه، ثم وجد الآخر فأراد أن يرجع إلى الأول لأن أحد الخفين لا فائدة، لا يمكن الاستفادة من مثلا. قال وقيل عدم الانتفاع به أي بالشق منفردان، إذا كان يلزم عدم الانتفاع يعني يسقط عن الفائدة، يسقط عن الانتفاع عند ذلك لا يجبر على القسمة. أما إذا لم يكن يسقط عن الانتفاع وإن كان يلزم نقص فاحش فإنه أيضا لا بد من الاستجابة. وقيل آدامه على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة. يقول لو لزم منه عدم الانتفاع، مو عدم الانتفاع مطلقا، آدمه على الوجه الذي كان، على الوجه الذي كان، يعني هذا قبل القسمة كانت له منفعة أليف، بعد القسمة له منفعة ولكن ليست هي المنفعة أليف. طب كيف؟ يقول حتى لو كان نقص منه نقصا يسيرا لا محذورة، ولكن تلك المنفعة، تلك المنفعة التي كانت للشيء فإنه لا يمكن الاستفادة منه، كما سيضرب مثال بعد ذلك في السيف. يقول السيف المنفعة منه ليست هي فقط للقطع، وإنما السيف المنفعة منه ماذا؟ سلاح من أسلحة الحرب. حتى الآن لو أردنا سيفا واحدا نقطعه قطعتين، طب ينتفع بالقطعتين من السيف أو لا ينتفع؟ نعم ينتفع، نستطيع أن نقطع به اللحوم، نستطيع أن نقطع به أي شيء آخر، ينتفع به، ولكن ينتفع به على الوجه الذي كان قبل القسمة؟ لا، بعد لا يمكن أن ينتفع به على الوجه الذي كان قبل القسمة. افترضوا أيضا لا يلزم هناك أي نقص، افترضوا أيضا أنه لا يلزم هناك لا نقص فاحش ولا نقص غير فاحش، لكن لا ينتفع بالشيء بعد القسمة على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة. في مثل هذه الحالة هذا القول يقول بأنه ماذا؟ يقول أنه هنا أيضا لا يجبر على القسمة. وقيل عدمه أي عدم الانتفاع على الوجه الذي كان ينتفع بالشيء قبل القسمة، إلا أن الشارح يقول والوجه الأول ماذا؟ هو الأجواد، يعني المراد النقص الفاحش، هذا كله المراد من الضرار. قال ولو تضمنت ردا، سأفترض أن التقسيم والقسمة كانت تتضمن الرد كما أشرنا، أي دفع عوض خارج عن المال المشترك، لابد أن يدفع ماذا؟ المال المشترك في عين فيما بينهما، كما مثلنا لذلك افترضوا بحيوانين، ببقرتين، بفرسين، قبل لو قسمناهما هذا أحد صاحب هذا الفرس لابد أن يدفع لصاحب ذلك الفرس باعتبار أن الفرس الذي عنده قيمته أعلى من الفرس الذي عند صاحبه، فلهذا قيده قال خارج عن المال المشترك، ذلك المال الذي يدفعه لابد أن يكون خارج عن المال المشترك، وإلا إذا كان من جنس المال المشترك بعد هذا لا يتضمن ردا، وإنما يكون ماذا؟ افترضوا من باب المثال أذكر هذا المطلب، أرض، قطعة أرض مشتركة بين طرفين 100 متر أو 1000 متر، ولكنه هذه القطعة أرض جانب منها اليمين يقع على الشارع العام ويقع على حديقة ويقع على وتكون له خصوصية، قيمة هذه النصف من الأرض أعلى من تلك النصف الأخرى من الأرض، متفقين؟ هذه القيمة الموجودة لليمين للنصف الأيمن قيمتها أعلى من الأرض أو القطعة الموجودة للنصف الأيسار. فهنا الآن نأتي ونحسب لنرى بأن هذا المتر الذي يقع على اليمين من الأرض ما هو قيمته؟ قيمته ربع 20، والقطعة الذي على اليسار أو الذي يقع المقدار الذي يقع على اليسار قيمة كل متر منه 10. فهنا ماذا نفعل؟ لا يشترط أنه نقسمها قسمين 500 و500 ثم نقول له ادفع الفرق، نقول لا مولانا انت خذ من الارض بمقدار ماذا؟ بمقدار القيمة، فلعله يأخذ من الالف متر ماذا؟ 200 متر، 300 متر، فيكون بقدر الحصة التي يأخذها الاخر. هنا يوجد رد، ولكنه رد من مال خارج عن الجنس المشترك او من نفس الجنس المشترك، من نفس الجنس المشترك، فلهذا قيل قال ولو تضمنت ردا أي دفع عوض خارج عن المال المشترك، دفع عوض هذه من أحد الجانبين متعلق بدفع، أي دفع عوض من أحد الجانبين هذا خارج عن المال المشترك، بيان ماذا؟ صفة أو بيان للعوض، لم يجبر الممتنع منهما، لأنكم تتذكرون نحن قلنا من خصوصيات القسمة ماذا؟ ويدخلها الإجبار. هنا يتبين أن القسمة التي أن القسمة إنما يدخلها الإجبار إذا ماذا؟ إذا لم تتضمن ردا، لم تتضمن ضررا. أما إذا تضمنت ردا أو ضرر فإنه لا يدخلها، لم يجبر الممتنع منهما. بلي شنو يعني؟ ما أنا ما قلت من أحدهما يعني شلون جانب المشتركين؟ هم أنا أدفع لك من تدفع لي شنو يصير؟ أنا أقول بأنه أي دفع عوض من أحد الجانبين، يعني فلوس أنا لابد أدفع لك لو أنت تدفع لي. أنا ما قلت أحد بالخصوص، أنا قلت أحد بالخصوص. لا أنا قلتها عوض، أي دفع عوض هذه من أحد الجانبين متعلق بدفع وخارج عن المال المشترك سفل العوض. من أحد الجانبين متعلق بالدفع، الدفع ممن؟ من أحد الجانبين. حتى أحد الجانبين إما زيد وإما عمرو بين هو وما قال من أحد الجانبين بالخصوص، قال من أحد الجانبين عمرا مثل أحدهما، أحدهما ينطبق على زيد وينطبق على عمرو. لم يجبر الممتنع منهما لماذا؟ لاستلزامه، أي الرد لاستلزامه المعاوضة على جزء من مقابله. هل ذلك الجزء من مقابله صوري أو معنوي؟ لا فرق، كما يقول في الحاشية مراد من الصوري إذا كان الفرق في الكمية، مراد من المعنوي إذا كان الفرق في الكيفية. عبدان مشترك بينهما ولكن أحدهما يكتب والآخر لا يكتب، من حيث الكمية، من حيث الوزن، من حيث الطول، من حيث العرض، لا فرق بينهما، ولكن من حيث المعنى، من حيث العلم يوجد هناك بينهما فرقون. فهنا يتضمن رد، حتى هذا الرد إما بسبب صوري وإما بسبب معنوي. يقول هذا المقدار يحتاج إلى معاوضة، وهذه المعاوضة لا يجبر عليها الإنسان لاستلزامه. إذا كانت القسمة تتضمن ردا لاستلزامه المعاوضة على جزء من مقابل ذلك الجزء الآخر الذي لا بد أن يدفعه. لماذا لا بد أن يدفع شيء في قباله؟ يقول إما لوجود الفرق الصوري بين الجزئين، بين الشخصين، بين النصيبين والحصتين، وإما لوجود الفرق المعنوي بين الشخصين، بين الجزئين، بين الحصتين، وهو غير لازمين. يعني أنه لم يثبت عندنا أن الرد أيضا واجب. القسمة ثبت عندنا بالدليل أن القسمة واجبة، أما أن الرد أيضا واجب إذا استلزمت القسمة ذلك فإنه لم يدل عندنا دليل على وجوب الرد. فإن وافق فبها ونعمت، وإن لم يوافق فإنه لا يجب الرد وهو غير لازم. هذه هو يعود على الرد، يعني لم يثبت عندنا دليل على أن الرد لازم وواجب. وكذا لا يجبر الممتنع، هذا أشرنا إليه كما قلنا بأنه في الصورة الأولى إنما يجب التقسيم ويجبر على التقسيم إذا لم يلزم هناك ضرر أو رد، أما مع وجود الضرر أو الرد فإنه لا يجبر. وكذا لا يجبر الممتنع لو كان فيها أي في القسمة ضرر كالجواهر والعضائد الضيقة والسيف ونحو ذلك. طب الجواهر واضح، مجموعة من الجواهر هذه تباع منضمة بعضها إلى بعض، فلو انفردت فإنه لا تعطي قيمتها المطلوبة. افترضوا قلادة، هذه القلادة مشتركة بين طرفين، لو أردنا أن نقسم هذه القلادة إلى نصفين فإنه لا تعطي تلك القيمة الموجودة لها قبل ذلك كالجواهر والعضائد. هنا يقول مراد من العضائد الضيقة جمع عضيدة والمراد بها مصراعة الباب، بس أنا ما شفت هذا المعنى. من المعاني التي وجدتها أيضا بعض المحشين يقول مراد من العضائد يعني الدكاكين الضيقة. استلغوا محل أرض الدكان هو طوله، أرضه فتحته متر واحد، وهذا عندما تقسم إلى نصفين فتحة الدكان جلو يصير نصف متر، فهنا يلزم ضرر أو لا يلزم ضرر؟ يلزم ضرر. وعلى أي الأحوال المهم كلما يلزم منه ضرر. فالمصادق فهي كثيرة جدا، والعضائد الضيقة، والسيف، فإن السيف قبل التقسيم له قيمة، وبعد التقسيم نفس السيف إذا قسمناه إلى قطعتين له قيمة أخرى. والضرر في هذه المذكورات كالجواهر والعضائد الضيقة والسيف، والضرر في هذه المذكورات يمكن اعتباره بجميع المعاني، يعني في الجواهر في العضائد الضيقة كل المعاني الثلاث التي تقدم الكلام عنها أو الأربعة التي تقدم الكلام عنها قابلة للصدق في هذه الموارد، إلا السيف فإن المعنى الأول والثاني والرابع يصدق، ولكن المعنى الثالث ماذا؟ لا يصدق. ما هو معناه الثالث؟ قال عدم الانتفاع به منفردا. في السيف ليس كذلك، فإنه يمكن أن ينتفع به منفردا بعد التقسيم. عدد الثالث في السيف فإنه ينتفع بقسمة السيف غالبا في غيره، يعني في غير ذلك المورد الذي ينتفع به السيف، ولكن مع نقص، مع نقص فاحش فرع. فلو طلب أحدهما أو أحدهم، لا فرق كما قلنا من باب ذكر المصداق للقسمة، فلو طلب أحدهما المهايات وهي قسمة المنفعة بالأجزاء أو بالزمان. المهايات إن شاء الله سيأتي بحثه في بعد في باب الكتاب عبيدي والإماء، يعني المناوبة. شلون؟ مولانا أنه هذا الشيء نتناول عليه، شهر أنا أشتغل في هذا الدكان وشهر أنت أشتغل في هذا الدكان، لا يمكن تقسيم المحل. تقسيم المحل لا يمكن، لأنه يلزم منه ضرر فاحش، فلا يمكن تقسيمه إلى قسمين، نصف لك ونصف لي. طب ماذا نفعل؟ يقول شهر أنت اشتغل فيه وشهر أنا اشتغل فيه، يجب القبول أو لا يجب القبول؟ يقول لا، لا يدل دليل على وجوب هذا المعنى. أو يقسم بالأجزاء، معنى يقسم بالأجزاء، هذا النصف له منفعة عالية جدا، ولو اشتغل الإنسان في هذا المكان منفعته ورفعه عالي، أما هذا النصف الآخر رفعه ماذا؟ قليل لو اشتغل فيه. فيتناوبان على هذا الجزء، يقولون بأنه أنت لك كذا وأنا لي كذا مدة من الزمن، صحيح أو ليس صحيح؟ يقول لا، أي صحيح ولكنه لا تجب الاستجابة إلى ذلك. قال ولو قتلوا طلب أحدهما المهايات وهي قسمة المنفعة بالأجزاء أو بالزمان جاز جائز، ولم يجب إجابته إلى ذلك، سواء كان مما يصح قسمته إجبارا أم لا يصح قسمتها إجبارا. يعني المهايات ليست واجبة سواء كانت القسمة في الصورة الأولى أو كانت القسمة في الصورة الثانية، لأنه نحن قلنا في الصورة الأولى يجب الإجبار، أو أنه لو طلب أحد الشريكين القسمة فإنه يجبر الآخر عليه. قال لم يجب إجابته سواء كان مما يصح قسمته إجبارا أم لا. وعلى تقدير الإجابة، افترض أن أحد الطرفين أجابه إلى ذلك، خب واجبة أو لازمة أو جائزة؟ يقول لا، أيضا تبقى جائزة ولا تكون لازمة بالاستجابة، يعني يكون من العقود الجائزة لا من العقود اللازمة. وعلى تقدير الإجابة لا يلزم الوفاء بها، أي بتلك القسمة، بل يجوز لكل منهما فسخها. حتى هذا الفسخ تارة يكون بعد استيفاء كلا الطرفين المنفعة، وأخرى الفسخ بعد استيفاء أحد الطرفين المنفعة. افترضوا أن هذا المحل اتفق على أن يكون شهر لهذا وشهر لذاك، هذا الأول جلس فيه شهر ثم قال أريد أن أفسخ، هذه الصورة. الصورة الثانية لا، جلس فيه الأول شهر وجلس فيه الثاني شهر، ثم بعد ذلك قال أحدهما أو كلاهما نريد أن نفسخ. هنا توجد صورتان. قال وعلى تقدير الإجابة لا يلزم الوفاء بها، بل يجوز لكل منهما فسخها، أي فسخ المهايات. فلو استوفى أحدهما ففسخ الآخر، يعني من؟ لك الطرف الآخر الذي لم يستوفي، أو استوفى أحدهما وفسخ هو، هذا المستوفي فسخ مو ذاك الآخر فسخ، لأنه أيضا ماذا توجد في قبل استيفاء الآخر؟ توجد حالتان، الحالة الأولى أن المستوفي يفسخ، الحالة الثانية أن غير المستوفي يفسخ. فلو استوفى أحدهما ففسخ الآخر، أو هو كان عليه أي على الذي استوفى أجرة حصة الشريك الآخر الذي لم يستوفي. وإذا عدلت السهام بالأجزاء، والآن نريد أن نقسم في الموارد التي يقع التقسيم، إما إجبارا وإما ماذا؟ وإما بالتوافق، افترضوا بأنه ليس إجبار، يوجد ضرر ولكنه كلاهما وافق، يقول مع ذلك أنا مراض، فيه ضرر فيه رد أنا موافق، قلنا بأنه لا محذور فيه. وإذا عدلت السهام بالأجزاء أو بالقيمة، التفتوا جيدا، هذه بالأجزاء عدلها الآخر أين، أو بالقيمة في آخر السطر الثاني. وإذا عدلت السهام بالأجزاء إن كانت في متساويها، أو عدلت بالقيمة إن كانت في الأجزاء ماذا؟ المختلفة القيمة، تارة أنها متساوية من حيث الكيل، متساوية من حيث الوزن، متساوية من حيث الزرع، متساوية من حيث العاد، افترضوا من حيث الزرع قماش مولانا مشترك بين طرفين 50 متر، طب يقسموا قسمين عدلت الأجزاء، أو افترض في أحد الطرفين يوجد نقص في الطرف الآخر لا يوجد نقص، هو 20 ل 30، وهكذا. إذا عدلت السهام إما بالأجزاء في متساويها، وإما بالقيمة في غير متساويها. وإذا عدلت السهام بالأجزاء إن كانت تلك هذه إن كانت، وين نرجعها؟ نرجعها إلى القسمة أو إلى الأجزاء؟ وإذا عدلت السهام بالأجزاء إن كانت القسمة، بل إن كانت القسمة مو الأجزاء، إن كانت القسمة في متساوي الأجزاء، حتى متساوي الأجزاء كيلا أو وزنا أو زرعا، مو زرعا، بعض النسخ مكتوبة زرعا غلط، أو زرعا أو عدا بعدد الأنصباء، جمع نصيب جمع حصة، أو عدلت السهام بالقيمة إن اختلفت الأجزاء كالأرض والحيوان، كما ضربنا مثال لذلك، قطعة من الأرض هذا 50 متر الأولى منها لها قيمة، و50 متر الثانية لها قيمة أخرى، لأن هذه لها خصوصية والقسم النصف الآخر ليست له تلك الخصوصية. أو الحيوان مشتركين في قطيع من الغنم، من الواضح بأنه كل رأس لا يساوي من حيث الأجزاء ومن حيث الكيل ومن حيث الوزن لا يساوي الآخر. والحيوان واتفق على اختصاص كل واحد بسهم لزما، من الواضح أنه هذا يقول مولانا هذه 50 متر التي على اليمين لي، وذاك يقول 100 متر التي على اليسار لي، وقبل كل منهما، قيمناها عدلت السهام بالقيمة، هذه قيمتها الجد وهذه قيمتها الجد، وهي متساوية من حيث القيمة ولكن مختلفة ماذا؟ من حيث الموقعية، هذه 50 متر وقيمتها 1000 دينار، وتلك 100 متر وقيمتها ماذا؟ 1000 دينار، لأن هذا المتر منها 20 دينار، 50 متر 1000 دينار، وتلك 100 متر وقيمة كل متر ماذا؟ 10 دنانير، فمئة متر ب1000 دينار، فمن حيث القيمة ماذا؟ معدل السهام، لا توجد عندنا مشكلة. فهنا تارة زيد يقول أنا أخذ هذه 50 متر، أمرم يقول أنا وافقت أنا أخذ ماذا؟ 100 متر، ولا توجد عندنا مشكلة. وأخرى لو اختلف، كل يقول أريد هذه 50 متر، كل يقول أريد هذه 100 متر، فماذا نفعل؟ واضح صار المطلب؟ قال وإذا عدلت السهام واتفقا على اختصاص كل واحد بفهم لزمة من غير قرعة، من غير احتياج إلى القرعة. لماذا؟ لصدق القسمة مع التراضي تلك القسمة الموجبة لتميز الحق، ولا فرق بين قسمة الرد وبين غير قسمة الرد، بين الصورة الأولى والصورة الثانية إذا كان هناك تراض من الطرفين، وإلا يتفق على الاختصاص أقرعة بينهما، يعني والقرعة إما بأن نجعل السهام نقترع عليها، يعني نجعل التي على اليمين ونجعل التي على اليسار، نقول التي سنخرجها لزيد فما خرجت تكون لزيد، حتى كانت سواء القطعة 50 متر أو كانت القطعة 100 متر، إما نقترع على السهام وإما نقترع ماذا؟ على الأسماء، وهو أن نضع اسم زيد واسم عمرو ماذا؟ في صندوق لا يعرف أحد، نقول من خرج اسمه فهي التي له 50 متر، ومن خرج اسمه فله 100 متر، وهكذا. يقول وإلا يتفق على الاختصاص أقرع بأن يكتب أسماء الشركاء أو يكتب السهام كل في رقعة وتصان، ويؤمر من لم يطلع على الصورة بإخراج إحداهما، يعني بإخراج إما أحد اسم أحد الشريكين أو إخراج أحد السهمين أو السهام على اسم أحد المتقاسمين، إذا كان الاقتراع على السهام، أو على أحد السهام إذا كان الاقتراع على من؟ على أحد المتقاسمين، يعني إذا كان على السهام باسم أحد المتقاسمين نطلعه، إذا كان على المتقاسمين باسم أحد السهام نستخرجه، إذا كان في الصندوق المتقاسمان أسماء المتقاسمين أو أسماء المتقاسمين فنخرجها ماذا؟ على أساس السهام. أما إذا كان في القرعة في الصندوق ماذا؟ أسماء السهام، يعني النصف الأيمن النصف الأيسار السهم الأول السهم الثاني، فنستخرجه على أسماء المتقاسمين أو المتقاسمين. قال ويؤمر من لم يطلع على الصورة بإخراج إحداهما على اسم أحد المتقاسمين أو أحد السهام، هذا إذا اتفقت السهام قدران، لو كانت السهام متفقة في القادرة هذا له نصف وذاك له نصفون. أما لو اختلفت السهام، يعني شلون اختلفت السهام؟ يعني واحد كان له سدس، واحد كان له نصف، واحد كان له ربع، واحد كان له ثلث، وهكذا. فهنا كيف نقترع؟ ثم إذا كان واحد له سدس، واحد نصف، واحد ثلث، عدد السهام الذي نضعها كم واحد؟ ها؟ عدد السهام كم واحد؟ 6، لأنه بين نضع على، لأنه لابد نطلع واحد أبو سهم واحد، إذا لابد أن نجعلها ماذا؟ على 6 أقسام. ما نستطيع أن نجعلها 5، لماذا؟ لأنه افترض جعلناها 5 وطلعنا سهم، هذا يمكن يأخذ أبو السدس، لا يمكنه أن يأخذ، لا يمكن أن يأخذ لأنه أكثر من حقه. إذا كان ومن هنا لابد أن نرى، افترض عدد الشركاء زيد 30، عدد الشركاء 30، واحد إلى واحد من 30، واحد إلى نصف، واحد إلى ثلث، وباللي له واحد من 30 الجد إلى من 30 واحد، واللي إلى النصف إلى 15، واللي إلى ثلث إلى 10، استرضوا هكذا. وهنا نريد أن نجعل السهام، أي عدد من السهام نضع؟ ها؟ نضع 30، لماذا؟ لأنه نريد نطلع واحد حصة من؟ حصلت واحدة بالثلاثين، وإذا قسمناها على 10 وطلعنا واحدة طلعت ماذا؟ باسم فلان، وباسم فلان الجد إلى 10 إلى الواحد من 30 إلى، وما نزل نعطيها هذه. إذا لابد أن نقسمها على ماذا؟ على أقل نصيب موجود. قال ولو اختلفت قسم على أقل السهام وجعل لها أول يعينه المتقاسمون وإلا الآخرين. هذا شوي يحتاج لها بيان أكثر إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.